الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الآن بعد ما انتهينا من الكلام على بعض معاني سورة الفاتحة، ننتقل إلى ما أمكن أن نتكلم فيه، سورة الزمر. سورة الزمر مكية وهي 75 آية، وتكاد تكون كلها في العقيدة. وأكد السورة المكية تكاد تكون كلها في العقيدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته ركز على ما ذكره الله جل وعلا في تصحيح الاعتقاد وتربيتهم على ذلك، الأوامر بالشرائع جاءت بعد ذلك. هذا كان يدعو إلى التوحيد أول الأمر وحده، ويعبد الله، قولوا لا إله إلا الله، ولم يأمرهم بصلاة ولا بالصوم ولا بغير ذلك. لهذا السور المكية جاءت في هذا الشيء. هذا يدلنا على أن مبنى الأمر كله على العلم، ليكون الإنسان علمه صحيح وعقيدته سليمة، العلم الذي يعقد القلب عليه عزمه وتصميمه، ثم تبنى الأعمال على هذا. وهذه السورة فيها أقسام التوحيد كلها، أقسام الثلاثة التي أشير إليها في سورة الفاتحة، وبدأت بصفات الله جل وعلا، وقوله جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب، هذا مصدر، وهو يدلنا على أن الكتاب نزل من الله، ومن هنا للابتداء، يعني أنه قوله، أنه تكلم به، فهو كلامه جل وعلا. هذا أيضا من الأمور التي كثر الخلاف فيها وعظم، ولا يزال إلى الآن ينتشر في الأمة، وفيه ضلال واضح. الكتاب المكتوب الذي يكون مكتوبا يكتب، وهو القول، الكلام الذي يتكلم به، والكلام صفة المتكلم، لا يكون الكلام شيء محسوس مشاهد ملموس، لا بد أن يكون الكلام يقوم بالمتكلم، فهو صفته. والكلام من صفات الكمال، ولهذا يعيب الله جل وعلا على المشركين أنهم يعبدون ما لا يكلمهم ولا يرد عليهم جوابا، لأن هذا نقص. فإثبات الكلام لله كمال من كماله جل وعلا، ثم نفيه يستلزم بواطل كثيرة جدا، يستلزم أن الله جل وعلا يشبه الجماد، ويستلزم أن الله ما أرسل الرسل ولا شرع الشرائع ولا أمر ولا نهى وغير ذلك. وقوله من الله، من هنا ليبتدى، يعني أنه نزل من الله لا من جسم آخر. وما هو معنى هذا أننا نقول أن الله جسم؟ تعالى الله وتقدس. قل إنه نزل من الله قولا، ولهذا قال حق القول مني، لقد حق القول مني. وجاءت النصوص الكثيرة جدا في إثبات الكلام لله جل وعلا، وأن من الناس من لا يكلمه الله جعل ذلك عذابا، وأن الله كلم بعض خلقه في الدنيا فأخبرنا جل وعلا أنه كلم موسى وأنه خصه بالتكليم وفضله على خلقه بذلك بكلامه، وأن موسى سمع الكلام من الله تعالى وتقدس. والذين يعتلون بالشبه مثل الأشاعرة الذي هم من أمرهم في هذا، لأنهم هم الذين يزعمون أنهم هم أهل السنة وهم أهل الحق، فهم يقولون الكلام معنى واحد يقوم بذات الله، معنى واحد يقوم بذات الله، فيقسمون الكلام إلى قسمين: كلام معنوي وكلام لفظي يلفظ به ويتكلم به ويكتب، فهذا ينفون أن يكون كلام الله تعالى الله وتقدس. والسبب في هذا كله الخوف من الوقوع في التشبيه، ولهذا طردوا هذا الأمر في سائر الصفات كما سيأتي الإشارة إلى ذلك، مثل اليد، مثل الرحمة، مثل الغضب، الرضا، والعلو والاستواء وغير ذلك، كلها شبه يلقيها الشيطان على هؤلاء. والأصل في هذا ارتسام التشبيه في نفوسهم أولا، فعندهم الكلام يحتاج إلى أدوات، يحتاج إلى لسان، إلى لهوات، إلى حنجرة، إلى كذا إلى كذا، ويكون مشابها للمخلوق، إن المخلوق يتكلم. فإذا التشبيه هو الذي يرتسم أولا، ثم جاء التعطيل بناء على ذلك. فأولا يقال لهؤلاء كما سبق: أليس الذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم؟ فلا بد أن يقول نعم. إذن الله جل وعلا الكلام المطلق، وهو الذي يهب الكلام لمن يضعه يجعله متكلما مثل البشر، ابن آدم والجن والملائكة، والبهائم ناقصة لأنها لا تتكلم، والجماد كذلك لا يتكلم، فهو أنقص من ذلك. فالذي يهب الكمال يكون عاريا منه فاقدا له، هذا لا يمكن. فواهب الكلام أولى الكمال أولى به تعالى وتقدس، فإثبات الكلام كمال وليس نقصا. أما ما يعتلون به أنه يحتاج إلى كذا وكذا فهذا اعتلال باطل، ولا يلزم المتكلم أن يكون له لسان وله لهات وغيره، لا يلزم. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن كل شيء يسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحه. وثبت أن الحصى ينطق، ففي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أعرف حجرا في مكة كان يسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله. حجر له لسان، ومن الأمور المشهورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة قبل أن يتخذ المنبر يعتمد عليه، فلما اتخذ المنبر تركه، فلما تركه أول ما بدأ يخطب على منبر سمع أهل المسجد حنينا للجذع، الجذع اليابس كحنين الناقة إذا فقدت ولدها، حتى نزل ويتزم فهدى وقال لو فاقته لبقي يحني لا يموت يا جذع له لسان. فيقول الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة إلى آخر الآيات. فالسمع والجلد بصر يتكلم، هل لها ألسنة ولها لعوات وشفتين وحنجرة وأحبال صوتية إلى غير ذلك؟ كل هذا نقول باطل، كلامكم باطل وتشبيه لله جل وعلا. هذا الشيء. الشيء الثاني كونهم يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالذات. طيب كلام الله إذن إيش؟ هذا الذي أنزله الله على عبده ورسوله نبينا محمد والقرآن الذي تحدى به الخلق، وكلام الله يقول لا، هذا عبارة عن كلام الله. من الذي عبر عن كلام الله؟ يقولون إن الرسول البشري أو الرسول الملكي. طيب العبارة هذه التي عبر بها الرسول الملكي والبشري كلاهما مخلوق من الخلق، فهو إذن قول الوحيد الكافر العنيد صحيح الذي قال إنه إلا قول البشر الذي قال الله فيه سأصليه سقر؟ ثم هل ممكن أن يتحدى ربنا جل وعلا الجن والإنس على شيء في نفسه قائم بنفسه؟ قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذا قولكم هذا يبطل هذا الشيء كله. المقصود أن البواطل التي تلزم على هذا القول لا حصر لها، حتى ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا كتبه وهو في السجن سماه إبطال الكلام النفسي من 90 وجه، كل وجه يكفي في إبطاله، وقد يكون إبطاله أكثر من 90 من وجوه كثيرة، لأن الباطل باطل يلزم الزام كثيرة. أما الذين سبقوهم وهم المعتزلة والجهمية فهم يقولون أنه مخلوق وهم فرع عليهم، ولهذا يقول أحد أئمتهم الكبار يعني أئمة الأشاعرة وهو الجويني أبي باسل الكرسمة يقول في كتابه الإرشاد الذي هو عمدة في هذا الباب له، يقول فيه الخلاف بيننا وبين المعتزلة لفظي، يعني هم يقولون القرآن مخلوق صراحة ونحن نقول إن الكلام اللفظي مخلوق، والذي ما لم يخلق هو الكلام النفسي المعنى القائم بالذات. فالمقصود أن الباطل يتفرع عن باطل وكله باطل، والله جل وعلا أثبت في هذه الآية أنه تنزيل منه منزل القرآن، فهذا أيضا يدلنا على أمر آخر وهو علو الله، أنه عالم جل وعلا، أنه فوق، لأن النزول أمر ضروري لا بد أن يكون من الأعلى إلى الأسفل. وأدل على هذا كثيرا، وهذه أيضا مسألة ينكرها الأشاعرة، ينكرون أن الله فوق ويقولون أن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس في كل مكان، يقين حتى في بطونهم وفي أدمغتهم وفي الحشوش تعالى الله وتقدس. لهذا هذه من أظهر الأشياء هاتين المسألتين، وبطلانها ظاهر جدا. فالله جل وعلا فوقيته وعلوه أدلته لا حصر لها، كثيرة جدا، ولو مثل تتبعها الإنسان في القرآن لوجدها ثرب عن ألف دليل، كما قال من قال في من هو عمدتهم في هذا الذي هو الفخر الرازي عفى الله عنه وعنه، إنه كان مجتهدا في إنكار الصفات وتأويلها بكل ما يستطيع. وكان يجتهد في إثبات وجود الله، وهذا لا يحتاج إلى دليل. وقد قالت عجوز من عجائز نيسابور وهي واقفته في بابها تنظر إلى أتباعه تلامذته يسيرون خلفه، ظنت أنه ملك، فسألت أحدهم من هذا الملك، قال هذا ليس ملك، هذا فخر الدين الرازي يعرف على وجود الله ألف دليل. فضحكت العجوز ساخرة وقالت والله لو لم يكن عنده ألف شك في الله محتاج إلى أن يبحث عن وجود الله بألف دليل، لأن وجود الله ما يحتاج إلى أدلة، وجود الله واضح. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض تعالى الله وتقدس. المقصود أن هذه من الأمور التي اشتهروا في إنكارها ولا يزالون ينكرون علو الله جل وعلا، وقد جاءت أنواع متنوعة بأنه فوق وأنه ينزل الكتاب وأنه يرفع من يشاء إليه، وقد رفع عيسى، قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وتعرج الملائكة والروح إليه تعالى وتقدس، وهو الذي نزل الكتاب، وهو الذي استوى على عرشه، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ما استوى على العرش. والعقيد والفطرة التي فطر الله عليها خلقه لا يمكن أن تتغير، لا تغير الفطرة، فكل داع يقول يا ربي يرفع يديه للسماء، ما يمكن ينظر تحت يقول يا ربي، أو يلتفت يمين أو شمال أو تجد من بطنه ولا غيره، أو حتى إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان مثل ما يقول هذا هو أعلى وأسفل ويمين وشمال وفوق وتحت، فهذا من الكفر بالله جل وعلا. ولكن لوجود الشبه والتربيات التي أفسدت العقول وأفسدت الفطر، فأصبح هذا أمر لا يستطيعون أن ينفكوا عنه، يمنع من تكفيرهم. وقوله العزيز الحكيم إثبات العزة والحكمة لله، والعزة لله جل وعلا كونه منفردا بأسمائه وصفاته، يعني هذا يدل على العزيز، لأن العزة تكون من الندرة بل من أن يكون منفردا بالشيء. ولهذا يقول الناس عز وجود كذا وكذا، يعني لأنه لا وجود له، فهو العزيز المنفرد بالشيء، والعزيز القوي الذي عز غيره، والعزيز الشديد يقال أرض عزاز. فالأقسام الثلاثة رتبة لله جل وعلا، عزته جل وعلا، والعزة صفة والعزيز اسمه، وكذلك الحكيم الحكمة صفته، والحكيم اسمه جل وعلا، والحكيم الذي علم الأشياء ووضع الأمور في موضعها وأمر بالعدل وقال به وحكم به تعالى وتقدس. ثم جاء تكرار هذا إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق وفيه فاعبد الله مخلصا له الدين، الأمر بعبادة الله وحده وأن يكون خالصا لله، والإخلاص معناه أن يكون منفردا بالعبادة لا يشاركه فيها مشارك، وهذا تكرر في السورة، لأن هذا أمر عظيم وفيه الإنكار على المشركين، قال ألا لله الدين الخالص، يعني أن الله لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا، فهو له وحده، وإذا كان فيه اشتراك فهو لا يقبله، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني تركته وشريكه لشريكي. ما يقول جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا ويرفعوا لنا حاجاتنا إليه، لأننا مذنبون فنحن نطلب ممن لا ذنوب له مثل الحجارة والأشجار، نطلب منها أنها تتوسط لنا عند الله، هذا هو حقيقة الشرك، طلب التوسط والشفاعة. أما أنهم يعتقدون أن حجرا أو شجرا أو حيا أو ميتا أنه يشارك الرب في الملك والتصرف والإيجاد، فهذا لا يوجد، لم يوجد هذا، فهذا هو حقيقة شرك المشركين، طلب الشفاعة أو طلب الوساطة. والوساطة نوعان، وساطة باطلة كهذه، ووساطة لا بد منها، يعني الوساطة بيننا بين المخلوق وبين الخلق اثنتان، واحدة حق، وهي وساطة الرسل، لا بد أن يكون بين عباد الله وبين ربهم رسول يأتيه الوحي من الله يأمرهم وينهاهم به، فإثبات هذا أمر لا بد منه لأنه من أصول الدين. ووساطة باطلة وهي الوساطة التي تشفع أو تقرب إلى الله، فهي الشرك الأكبر الذي أخبر الله جل وعلا أن من مات عليه أنه خالدا في النار. ثم فيه في هذا دليل على أن صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية ولا يجوز أن يثبت له إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله كما في هذه الآيات، وصفات سلبية يعني صفات نفي، وهي نفي النقائص عنه، ونفي النقائص يجب أن يكون المقصود به إثبات الكمال، إثبات الكمال المطلق لله جل وعلا. وهذا دل عليه قوله جل وعلا رده على المشركين، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. لأن المشركين دعوا دعوة كاذبة أن الله له ولد وأن الملائكة بنات الله، وإذا كان له ولد فلا بد للولد من أم، وهذا نقص دل على الكمال. لهذا قال جل وعلا الله يخلق ما يشاء، ما يحتاج إلى أنه يتخذ ولد، لأنه لو شاء أن يصطفي من يقربه ويكون بمنزلة الولد لخلقه، أخذ تخلى من خلقه، لكن هذا لا يريده الله جل وعلا لأنه هو الواحد القهار، الواحد يعني المنفرد، ولو كان معه مثل الولد ما كان منفردا، لأن الولد يشارك الوالد في أشياء كثيرة، فهو الواحد جل وعلا ليس له مشابه وليس له مشارف، واحد في ذاته وواحد في أوصافه وأفعاله، وهو القهار، والقهار كذلك لا يكون إلا واحدا، تعالى والله وتقدس، القهار الذي لا يكون معه قاهر، فهو قهار لكل شيء، قهار كل شيء جل وعلا، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه تعالى وتقدس. وهذا من الكمال، من كماله جل وعلا، ونفي النقائص التي يزعمها المشركون الذين يصفون الله جل وعلا بالنقص. تعالى الله وتقدس. أما الإنسان فهو ناقص، ومن نقصه أنه يحتاج إلى الولد يعاونه ويرثه، وإن كان مثلا قد يكون بعضهم أنقص من بعض، فالذي لا يولد له أنقص من الذي يولد له، لأنهم كلهم ناقصون. والله تعالى ثم يمتن جل وعلا بأنه الخالق المتصرف، فهو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الليل والنهار، كور إحداهما على الآخر يعني يدخله فيه، وفيها مصالح عباده جل وعلا، فهو يمتن بذلك، وهو العزيز الغفار مع عزته وقوته وقهره يغفر جهل الجاهلين وذنوب المذنبين من عباده إذا رجعوا إليه واستغفروه، ويمن عليهم جل وعلا بأنه أنزل لهم 8 أزواج من الأنعام. والإنزال هنا المقصود به أمره الذي هو خلقه خلقها. وبعض العلماء يقول الإنزال إنزال لأنها أنزلت من ظهور الفحول إلى أرحام الإناث، وهو إنزال، ولهذا لا يزال يسمى ذلك إنزالا. وهذه هي الأنعام التي ذكرت في سورة النعم، وهي 8 من المعز 2 ومن الرحم 2، يعني ذكر وأنثى، ومن الإبل 2 ومن البقر 2، وإن كان غيرها أيضا خلقها مثل البغال والحمير وغيرها من الحيوانات التي ينتفع بها الإنسان، ولكن انتفاع الناس في هذه أعظم، فمنها الأضاحي ومنها الأطائف ومنها فدا ومنها الأكل ومنها الشرب وغير ذلك والحمل وغيرها. الله من على عباده بهذا وله الفضل تعالى وتقدس. وأخبر جل وعلا من صفاته أنه يكره ويبغض، وأنه لا يرضى لعباده الكفر، وأنه غني، فهو يوصف بالرضا، والرضا وده السخط، فهو يرضى ويسخط تعالى وتقدس. وهذا من الصفات التي انكرها أهل البدع، فرضاه عندهم يقولون أنه هو عبارة عن كونه يثيب، يعني يرضى يثيبكم أو يعطيكم أو ما أشبه. معلوم للناس الإثابة أنه مخلوق خلق، يعني مفعول، مفعول له، ما الرضا فهو صفته جل وعلا. وهكذا في سائر الصفات التي يقول كالبغض والسخط وغيرها. وقوله إن تكفروا فإن الله غني عنكم، صفة الغنى أنه غني جل وعلا عن كل الخلق، والخلق كلهم فقراء إليه، وفقرهم ذاتي، ومعنى ذاتي أنهم لا ينفكون عنه، كما أن غنى الله جل وعلا ذاتي. ومن ذلك أيضا كون الإنسان أنه خلق للعبادة، وهذه من الصفات. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، الإنسان مطلق هنا يدخل فيه الكافر والبر والفاجر وغيره، فهذا يدل على إثبات ربوبيته لكل أحد والاعتراف بذلك، اعتراف بربوبيته. وكفر الإنسان كونه يعترف بالحق ثم ينكره، وهذه طبيعة الإنسان. إذا من الله جل وعلا على من يشاء. ثم أخبر أن الفرق بين المؤمن والكافر أنه أمر واضح جلي، وأخبر أنه لا يستوي الحكم، حكم الله جل وعلا وعدله في من هو قانت منيب يدعو ربه ويخاف الآخرة ومن أنكر ذلك، فلا بد أن يثاب هذا ويعاقب ذلك. ففي هذا إثبات الجزاء والميعاد الذي يعد الله جل وعلا به عباده، فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في جزاء الله جل وعلا وفي النهج والعمل والعلم. ويأمر جل وعلا بالإخلاص مكررا في هذا، ويأمر به الرسول: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إذا والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة، وأمره الأمر له أمر للخلق كلهم. أما قوله أمرت لأن أكون أول المسلمين، لأن هو الداعي للإسلام، وهذا لا بد أنه تزل به. ثم يدلنا هذا على أن الرسول بشر فقير إلى الله، وأنه عبد تعبده الله بعبوديته، وأنه لا بد أن يقوم بالعبادة، ولو لم يقم بذلك ما كان من المصطفين ولا كان من الناجين. وفي آخر السورة قوله: أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فيه أن الشرك يحبط الأعمال، والشرك هو الاشتراك في العبادة، أن تكون العبادة مشتركة بين الله وبين مخلوق من المخلوقات، سواء كان المخلوق ملكا أو رسولا أو وليا أو جمادا أو غير ذلك، فلا فرق، فكله شرك. وإذا وقع الشرك فهو الذي يوجب الخلود في النار، نسأل الله السلامة. وفي هذا أيضا إثبات ذكر الجنة، وأنها غرف، وأن غرف بعضها مبني فوق بعض، وهذا جاء كثيرا في كتاب الله وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الجنة ليست جنتان أو ثلاث أو خمس أو عشر، كثيرة. ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين واحدة وأخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذه فقط خاصة لهؤلاء. وفيه أيضا فيهم في الصحيحين: إنكم أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. قالوا: أولئك تلك منازل الأنبياء. قال: لا، قوم عبدوا الله آمنوا به وعبدوه. فهي كثيرة. لما قالت أم خارجة: خارجة قتل يوم بدر، قالت: أخبرني يا رسول، أخبرني عن خارجة، هل هو في الجنة فأصبر وأتسلى، وإلا سوف ترى ما أصنع. قال: أهبلك أنت أو جنة هي جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. وفي الصحيحين أيضا قول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها، وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وغير هذا، فهي جنان كثيرة. ويكفي العبد أنه يصيب شيئا منها. الحديث الصحيح الذي في البخاري وفي غيره يقول أن أدنى أهل الجنة منزلة، رجل يخرج من النار يعني من التوحيد، ثم يقول الله جل وعلا له اذهب وادخل الجنة، فيذهب وينظر ويخيل إليه أن الجنة ملأة، فيقول يا رب الجنة ملأة ما لي مكان، فيقول الله جل وعلا أترضى أن تكون لك الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت كل نعيم فيها؟ فيستبعد الرجل ذا ويقول تسخر بي وأنت رب العالمين، أنا ما أستحق هذا، يقول لا أسخر بك ولكني على ما أشاء قدير، لك ذلك وعشرة أمثاله معه. هذا أدنى أهل الجنة، أدنى أهل الجنة منزل، أما أعلاهم فلا يعلم. ثم نفس هذا الذي يكون أدنى أهل الجنة لا يعلم ما في منازله ومساكنه، ليكون له مثل كل نعيم وجد في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت وعشرة أمثاله معه، عشرة أمثاله معه، فكيف من هو يكون في الأعلى؟ المقصود أن الجنان متعددة وكثيرة، وهي لها أبواب كما سيأتي في آخر السورة، والنار لها أبواب تفتح وتغلق، ولها كذلك لها من يعملون فيها ويكونون ملائكة، النار فيها ملائكة يعذبون أهلها ويقرعونهم وهي لا تضر، والجنة كذلك الملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون السلام عليكم بما صبرتم ونعم عقبى. تكرر ذكر إنزال الكتاب من الله جل وعلا، جاء في أكثر من 5 آيات في هذه السورة، كله يدل على أنه كلام من الله جل وعلا، كما أنه كذلك يدل على علو الله جل وعلا أنه عال على خلقه تعالى وتقدس. وفيها ضرب الأمثال أن الله جل وعلا ضرب لنا الأمثال حتى نعقل، وفيها الإخبار للنبي أنه ميت وأنهم ميتون، ثم إثبات الخصومات عند الله يوم القيامة أنها لا بد من القضاء، فالله هو الذي يتولى القضاء بين خلقه، فالناس يتخاصمون بين يدي الله، فكل يريد أن يؤدى إليه حقه وسوف يؤدى كاملا دون نقص. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والذي يكذب بأمر الله جل وعلا بكتابه وبشرعه هو من الكافرين الذين مثواهم جهنم، تعالى الله وتقدس. وهو الكافي جل وعلا من صفاته أنه كافي يكفي عبده، أليس الله بكاف عبده؟ وذكر طريقة المشركين أنهم يخوفون الرسل بمعبوداتهم ويخوفونك بالذين من دونه بالذين يعبدونهم من دون الله، يقول أنه يصيبك بخبل، كما قال قوم هود إن نقول إلا أثراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابك بجنون. قال لهم متحديا إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ولا تنظرون، يعني اجتمعوا كلكم أنتم وآلهتكم فاعملوا ما تستطيعون في ضرري لن تستطيعوا لأني رسول الله وسيحميني الله. هذا تحدي، وهو من آيات الله التي يجب أن ترغمهم على اتباعه ولكنهم يتمردون في الباطل. وهنا يقول جل وعلا: ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هادي، يعني الذي يمنعه الله هداه فضله فلم يهتدي. فقوله فما له من هاد يعني لا من نفسه ولا من غيره من المخلوقات لا يهتدي. فالهدى إذن بيد الله، وهذا أحد نوعي الهدى الذي هو لله وحده جل وعلا، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. من يهدي الله فلا مضل له. وهذا يدلنا على أن الخلق كلهم نواصيهم بيد الله، يتصرف فيهم كيف يشاء، كما في الحديث الذي في الترمذي عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك من شيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا هذا، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك. ثم ذكر أن توحيد الربوبية أنه يقر به المشركون: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم أمره أن يتحداهم بأن آلهتهم أنها لا تضر ولا تنفع. قل أفرأيتم، يعني أخبروني، ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة يعني عني يمسكوا عما تصل إلي. يقول مجاهد: فسألهم فسكتوا، لأنهم يعلمون أن هذا غير واضح، أنها ما تضر ولا تنفع، ولكنهم يتمادون في الباطل. وكل ذلك إقرار منهم بأن الله هو المتصرف وحده، والخالق كما أنه هو الخالق وحده. والرحمة هنا: إن أرادني برحمة، الرحمة كل نعمة تصل إليه وهي من آثار رحمته التي هي صفته جل وعلا، فهو يرحم بها خلقه. فعلى هذا يدلنا هذا أن الرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة مخلوقة هي من آثار رحمة الله، ورحمة هي صفة الله. فالمخلوقة هي التي ذكرت هنا: إن أرادني برحمة، برحمة هن ممسكات رحمته. ومن ذلك قوله جل وعلا: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ففي رحمة الله يعني ايش؟ الجنة. فالجنة رحمة الله لأنها من آثار رحمته. ومن ذلك تسمية الغيث رحمة، إنها رحمة الله، كما جاء ذلك أيضا في كتاب الله، وهذا كثير. ومن ذلك أيضا الحديث الذي قد يشكل على بعض الناس الذي في الصحيح، في صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الرحمة خلقها 100 جزء، فأنزل جزءا يتراحم به خلقه وأمسك عنده 99 جزء. فإذا كان يوم القيامة ضم هذا إليها ورحم خلقه، فهذه آثار رحمته. ومن ذلك الحديث الذي في الصحيحين أيضا قوله: للنار أنت غضبي أو أنت عذابي، وللجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. كل هذا يدلنا على أن الرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة هي صفته التي تتعلق بذاته، ورحمة هي من آثارها. وذلك الشفاعة، والله جل وعلا جعل الشفاعة قسمين: قسم مثبت وقسم منفي. والله جل وعلا يتوفى الأنفس حينما يتوفى هو الذي يتوفى. كثير من الناس يعبرون يقول فلان توفى، لا هو توفى، فلان توفي، فالله هو الذي يتوفى الأنفس، فهو جل وعلا المتوفي. ثم هذا يدلنا على أنه لا يجوز أننا نأخذ من كل فعل يفعله الله اسما له أو صفة، كما يقوله من ضل في هذا. فأسماء الله حسنى، والحسنى هي التي لا يتطرق إليها نقص ولا عيب في وجه من الوجوه، ولكن هذا يدل على أن باب الأفعال والإخبار أوسع من الاتصال والتسمية، لا يخبر عن الله بالشيء ولا يسمى به ولا يوصف به. فإذا مثلا سألك سائل قال الله شيء، تقول نعم الله شيء، ولكن لا نسميه شيئا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وإذا سألك سائل الله موجود، تقول نعم الله موجود، ولكن ما نسميه موجود، لأن الله ما سمى نفسه بذلك. التسمية تتوقف على مجيء الخبر الله، وهذا معنى التوحيد، أنه واحد في هذا لا يشاركه فيه غيره، ولا يسمى باسمه إلا هو جل وعلا، ولا نسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله الوحي الذي جاءه من الله. ثم هذا يدلنا على أن النوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل التي يرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ثم أنكر جل وعلا، يقول كثير من المفسرين كل ما جاءت أم فمعناها بل في القرآن، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني أن هذا وقع، بل اتخذ، وهذا من باب الإنكار، شفعاء يشفعون لهم عند الله. الشفاعة يقول جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، إذا لا أحد يملك منها شيء، فالشفاعة لله، فالله هو الذي يأمر الشافع أن يشفع، وقبل أن يأمره لا يستطيع أن يتقدم بطلبها. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأفضل الشفعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول في صفة شفاعته، شفاعته أقسام، ولكن الكبرى العظمى التي وعد إياها في الموقف، يأتي ربنا جل وعلا لفصل القضاء، يقول إنه يسجد أولا، ما يطلب الشفاعة، يسجد لله ويفتح الله عليه من الثناء والمحامد، يقول ما لا يحضرني الآن أو ما لا يحسنه الآن، ثم يقول ارفع رأسك واشفع تشفع، قبل أن يقول اشفع ما يشفع، وهكذا كل الشفعاء. ولهذا يقول قل لله الشفاعة جميعا، جميعا معناه أن لا أحد يملك شيء منها، فهي له جل وعلا، فهو يعطي من يشاء. وحقيقة الشفاعة هي إكرام الشافع أن يكرمه بأن يأمره يشفع، ورحمة المشفوع له، فالأمر كله من الله، يكرم هذا ويرحم هذا. ولهذا قال قل لله الشفاعة جميعا، ثم قال له ملك السماوات والأرض، فمن تمام ملكه أن أحدا لا يملك الشفاعة بدونه، بخلاف ملوك الدنيا وعظماؤها فإنهم لا بد أن تقع عندهم الشفاعة، لأنهم بحاجة إلى من يعاونهم ويساعدهم، فلا بد أن يعطوهم شيئا مما يملكون، وإلا انتقضوا عليهم. ثم اتخاذ مخلوق يشفع هذا تنقص لله جل وعلا، لأنه بناء منهم على القياس الفاسد، وهو أن الكبرى من أهل الدنيا لا يتوصل إليهم إلا بوسائط صيد الشفعاء والمقربين إليه، وهم قاسوا على هذا. هؤلاء هذا قياس من أفسد القياس، لأن هؤلاء ضعفاء لا يطلعون على كل شيء، وإنما بحاجة إلى من يطلعهم ويوصل إليهم الأخبار والأمور التي ينبغي أن يفعلوها. والله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، ليس بينك وبينه حجاب. إذا أردت أن تطلبه أرفع يديك واسأل بما تشاء أينما كنت، وهو يعلم السر وأخفى، يعلم حاجتك ويعلم ما في قلبك. فاتخاذ الشفعاء من باب التنقص والشرك لله جل وعلا، ولهذا هذا صار هو أصل الشرك الذي وقع للناس. ثم ذكر الله جل وعلا أنه يأتي إلى الأرض يوم القيامة وأنها تشرق بنوره، وذلك أن الأنوار ذهبت فلا نور، الناس ظلمة، أن الشمس كورت والنجوم والقمر وغيرها، فالخلق كلهم بظلمة. فإذا جاء إلى الأرض جل وعلا ليفصل بين عباده أشرقت الأرض بنوره، كما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. وقبل هذا ذكر شيئا من عظمته جل وعلا، أن السماوات كلها يطويها بيده اليمنى، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يفكرون. كيف من كان هذا شيء من عظمته؟ يقول المجرمون إنه في كل مكان، تعالى الله وتقدس. فالأماكن التي يقبضها بيده ويطويها بيمينه تعالى الله وتقدس، فهو جل وعلا في هذا له يدان، يمين وأخرى. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: إن الله يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشماله، ثم يهزهم ويقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ كل المخلوقات مقبوضة بيديه جل وعلا، وهو الواحد القهار، تعالى الله وتقدس. أما ما جاءت فيه النصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أحاديث كثيرة: وكلتا يدي ربي يمين، فمعنى ذلك أن كلتا يديه كاملة تامة، لا يلحقها نقص كما يلحق شمال المخلوق النقص، فالمخلوق ابن آدم يمينه أكمل من شماله. أما رب العالمين جل وعلا فكلتا يديه يمين، يعني كاملة تامة شاملة، ولا يجوز أن يتطرق إلى الإنسان وهم أن كلتا يدي ربنا من جهة واحدة، تعالى الله وتقدس، فإن هذا نقص وشوع، تعالى الله وتقدس، وقد توهمه بعض من توهم، ولا يجوز ذلك. ثم نزه نفسه عما يقوله المشركون سبحانه وتعالى عما يشركون، ونفخ الصور الذي هو قيام الساعة التي أخبر الله جل وعلا إنها إذا قامت الساعة صعق من في السماوات والأرض، يعني ماتوا، ثم ينفخ فيه أخرى للبعث يبعثون. والله جل وعلا يقويهم يعني بخلق جديد يجعلهم أقوياء ليس كهذا الخلق، ولهذا يثبتون لنور الله الذي تشرك به السماوات والأرض. أما في هذه الدنيا فلا يستطيع، فقد ثبت في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه، ونوره لا يحجبه شيء، لا ينتهي إليه شيء، ولكن الحجاب الذي جعله بينه وبين خلقه لا يحترق الخلق كله. ولهذا لما طلب موسى عليه السلام أن ينظر إليه قال لن تراني، يعني لا تستطيع في هذه الدنيا، وجعل له مثال أن هذا الجبل إذا ثبت عندما يكشف الله جل وعلا شيء من نوره فهذا علامة أنك يمكن. فلما تجلى ربه للجبل جاء أنه شيء قليل جدا، تدكتك الجبل وزاد ذهب، عند ذلك صعق، خر موسى صعقا مغشيا عليه، لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أما في الآخرة فالخلق يتغير ويكون خلقا جديد، يعني ليس على هذا الخلق، فيثبتون لنور الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.